مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. من النادر أن يستخدم الناس حرية يملكونها فعلا كحرية التفكير مثلا، إنهم يطلبون بدلا من ذلك حرية الكلام تعويضا عنها. سارة برنارد. الحرية لا تكتمل إلا بالفضيلة. أديب إسحاق. لا أوافق أبدا على المعنى الفلسفي القائل إن الإنسان حر، إن أحدا لا يتصرف بضغط خارجي فحسب، بل بوطأة حاجة داخلية أيضا. أينشتاين. الحرية مظهر ذاتي يستعلي فيها الإنسان على جميع القيود والعقد النفسية والاجتماعية. كارليل. اتركوا للمرأة حريتها ولا تجعلوا عليها رقيبا، ثم قابلوني بعد عام وأخبروني بالنتيجة. شوبنهاور. لا يضحى بالحرية لتوفير العدالة، ولا يتخلى عن العدالة لإنقاذ الحرية. سالياج. لم أتعلم الحرية من الفلاسفة، تعلمتها من البؤس. ألبير كامو. ليس الإنسان حرا، فإنه قبل مولده يعيش 9 أشهر في السجن. ميرابو. قال حكيم: الحرية لله، والعبودية للإنسان. إذا رأيت نائما أيقظه وحدثه عن الحرية. جبران. مهمة الحرية أن تجعلنا نحرر سوانا. إيمرسون. مزون الحكمة. إذا قال لك أحدهم إنه يعتزم اتخاذ قرار حقيقي، فإنك تفهم للفور أنه قرر اتخاذ قرار رديء. إذا أضعت ثروتك لم تخسر شيئا، وإن أضعت صحتك خسرت شيئا كثيرا، أما إذا أضعت قرارك وعزمك فقد خسرت كل شيء. من طبيعة الأشخاص الأقوياء أن يتصدوا لقضايا صعبة ويتخذوا بشأنها قرارات واضحة، ولكن الضعفاء يعمدون إلى الاختيار بين البدائل دون أن يكون ذلك نابعاً من إرادتهم وقناعتهم. القرارات الحازمة لا تأتي عفوا. مزون الحكمة. فلنؤدي واجبنا وليكن ما يكون. قم أنت بواجبك ودع الباقي لربك. كورني. حلمت أن الحياة جمال وصحوت على أنها واجب. هوبر. على من قدم الكثير يتوجب الكثير. جون كينيدي. قال أحد الحكماء عن الاستقلال: يستحيل أن تجمع الاستقلال والفقر. وقال حكيم آخر عن الاستقلال: الاستقلال حق وليس صدقة. موزون الحكمة. دخل رجل من بني سعد على عبد الملك بن مروان فقال له: ممن الرجل؟ قال: من الذين قال لهم الشاعر: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فقال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول فيهم القائل: يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلومها. قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم بيض المسافر غران. قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: فلا وأبيك ما ظلمت قريع بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا. قال: فمن أيهم أنت؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا. قال: اجلس لا جلست، والله لقد خفت أن تفخر علي. موزون الحكمة. لما ولى الحجاج تميم بن زيد القيني السند دخل البصرة فجعل يخرج من أهلها من شاء، فجاءت عجوز إلى الفرزدق فقالت: إني استجرت بقبر أبيك، وأتت منه بحصيات. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: إن تميم بن زيد خرج بابن لي معه، ولا قرة لعيني ولا كاسب لي غيره. فقال لها: وما اسم ابنك؟ فقالت: خنيس. فكتب إلى تميم بن زيد مع بعض من شخص: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيا علي جوابها، وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لعبرة أم ما يسوغ شرابها، أتتني فعاذت يا تميم بغالب وبالحفرة السافي عليها ترابها. وقد علم الأقوام أنك ماجد وليث إذا ما الحرب شب شهابها. فلما ورد الكتاب على تميم تشكك في الاسم فقال: أحبيس أم خنيس؟ انظروا من له مثل هذا الاسم في عسكرنا. فأصيب ستة ما بين حبيس وخنيس، فوجه بهم إليه. دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له: من أنت؟ وتجهم له كأنه لا يعرفه. فقال له الفرزدق: أو ما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قال: أنا من قوم منهم أوفى العرب، وأسود العرب وأجود العرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب. قال: والله لتبينن ما قلت أو لأوجعن ظهرك ولأهدمن دارك. قال: نعم يا أمير المؤمنين. أما أوفى العرب فحاجب بن زرارة الذي رهن قوسه عن جميع العرب فوفى بها، وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط له رداءه وقال: هذا سيد الوبر. وأما أحلم العرب فعتاب بن ورقاء الرياحي، وأما أفرس العرب فالحريش بن عبد الله السعدي، وأما أشعر العرب فها أنا ذا بين يديك يا أمير المؤمنين. فاغتم سليمان مما سمع من فخره ولم ينكره وقال: ارجع على عقبيك فما لك عندي شيء من خير. فرجع الفرزدق وقال: أتيناك لا من حاجة عرضت لنا إليك ولا من قلة في مجاشعي. لقي تأبط شرا رجلا من ثقيف يقال له أبو وهب، وكان جبانا أهوج وعليه حلة جيدة. فقال أبو وهب لتأبط شرا: بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت كما أرى دميم ضئيل؟ قال: باسمي، إنما أقول ساعة ما ألقى الرجل أنا تأبط شرا فيخلع قلبه حتى أنال منه ما أردت. فقال له الثقفي: أقط؟ أي أحسب؟ قال: قط. قال: فهل لك أن تبيع اسمك؟ قال: نعم. قال: فيما تبتاعه؟ قال: بهذه الحلة وبكنيتي. قال له: أفعل. ففعل. وقال تأبط شرا: لك اسمي ولي كنيتك. وأخذ حلته وأعطاه طمرية أي كساء باليا ثم انصرف. وقال في ذلك يخاطب زوجة الثقفي: ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي؟ فهبه تسمى اسمي وسميت باسمه، فأين له صبري على معظم الخطب؟ وأين له بأس كبأسي وسورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ استعمل عتبة بن أبي سفيان رجلا من آله على الطائف، فظلم رجلا من أزد شنوءة، فأتى الأزدي عتبة فمثل بين يديه وقال: أمرت من كان مظلوما ليأتيكم فقد أتاكم غريب الدار مظلوم. ثم ذكر ظلمته، فقال له عتبة: إني أراك أعربيا جافيا، والله ما أحسبك تدري كم تصلي في كل يوم وليلة. فقال: أرأيت إن أنبأتك ذلك أتجعل لي عليك مسألة؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: إن الصلاة أربع وأربع، ثم ثلاث بعدهن أربع، ثم صلاة الفجر لا تضيع. فقال: صدقت. فاسأل. فقال: كم فقار ظهرك؟ أي عدد فقرات ظهرك. فقال: لا أدري. فقال: أتحكم الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ قال: ردوا عليه غنيمته. مزون الحكمة. يعيش الإنسان على ضفاف حلمه ويهمل النظر في الحقائق ويشيح عن الظروف وما فيها من جمال. رودان. صحيح أن الأحلام السعيدة قلما تتحقق، ولكن الأحلام المزعجة كذلك، وهذا ما يعزينا. الأحلام مفاتيح نستخدمها للخروج من أنفسنا. بيرس. علينا أن نجعل من الحياة حلما ثم نجعل الحلم حقيقة. إيف كوري. لا يستطيع المرء أن يعيش بلا أحلام. الذاكرة تحلم بالماضي والخيال يحلم بالمستقبل. موريس شيفاليه. أفضل ما يحبب الأحلام إليك خلوها من المنطق. تمسك جيدا بالأحلام، فإذا هي ماتت غدت الحياة طائرا بلا جناح. هيوز. قليل من أحلام اليقظة يصلح الحياة، وكثير منها يفسدها. إذا كانت الأحلام للبيع، فماذا نشتري؟ توماس بيدوس. مزون الحكمة. غاية الأدب أن يستحي المرء من نفسه أولا. أفلاطون. إذا أبصرت شعاعا فاعلم أن وراءه كوكبا، وإذا أبصرت أدبا فاعلم أن وراءه حضارة، وما من خطر يهدد الإشعاع والحضارة إلا انفجار الكوكب. توفيق الحكيم. الأدب خير ميراث، الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. يكسب الأدب الأغنياء زينة، ويكسب الفقراء رزقا يعيشون به عيشة الأحرار. غوتا. اطلبوا الأدب فإنه مادة للعقل، ودليل على المروءة، وصاحب في الغربة، ومؤنس في الوحشة. شبيب بن شبيب. عليكم بطلب الأدب، فإنكم إذا احتجتم إليه كان لكم مالاً. عبد الملك بن مروان. الأدب كثير عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجالس، أنيس في الوحدة، تعمر به القلوب الواهية، وتحيا به الألباب الميتة، وينال به الطالبون ما ينالون. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. من قعد به نسبه، نهض به أدبه. بزر جمهر. مزون الحكمة. الكلمة الطيبة التي تقال اليوم ربما تثمر غدا. غاندي. الكلمات كالدواء، إن أقللت منها نفعت، وإن أكثرت منها قتلت. عمرو بن العاص. كلما قللت من الكلمات ازداد الإصغاء إليك. بورنو. إذا أردت أن تكون لاذعا فكن مقلا، لأن الكلمات كأشعة الشمس، كلما كانت مكثفة كان حرقها أعمق. ساوثي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.